بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام مع هذه الدروس المستفادة من سورة الفرقان. وذكرنا في المرة السابقة جانب من هذه الدروس المستفادة من سورة الفرقان، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الحديث من خلال باقي هذه الدروس التي اشتملت عليها سورة الفرقان. أيضا من هذه الدروس المستفادة، اللهم حبب إلينا القرآن وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا القرآن وزينه في قلوبنا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللهم حبب إلينا القرآن وزينه في قلوبنا. ولو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، كما قال عثمان رضي الله عنه. وأيضا بنذكر أن القلب هو المحل الذي ينبغي أن ينزل فيه القرآن حتى يفعل في حياة الإنسان. فرق بين قراءة العبد للقرآن وبين تفعيل الإنسان للقرآن في واقع حياته. مطلوب هو أن نفعل هذا القرآن في واقع حياتنا، لا نمر على الآية ثم ننتقل إلى غيرها إلا بعدما نقف مليا مع الآية ونقف على المعاني والحكم والأحكام التي اشتملت عليها الآية، ثم ننظر إلى ما أرشدت إليه من السلوكيات أو تصرفات والأخلاقيات والأعمال حتى نفعل ذلك في واقع حياتنا. أيضا من هذه الدروس: فسيكفيكهم الله، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. يبقى لابد من معرفة هذه السنن الكونية، وأن الإنسان إذا أتى بالحق ودعا الناس إلى ذلك الحق لابد أن يجد أن هناك طائفة تقف في مواجهة ذلك الحق في محاولات مستمرة لدفع الناس أن ينحرفوا عن دين ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال سبحانه: وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكفى بربك هاديا ونصيرا. كذلك أيضا من هذه الدروس: كذلك يطبع الله على قلوب المعتدين. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. حنجد أنهم يأتون بالاقتراحات. ويعني السبب في عدم هداية هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى طبع على قلوبهم، طبع على قلوبهم، فأن يستجيبوا أو يقبلوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، وأن لهم أن يستقيموا على أمر ربهم. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يعني دائما حنجد أنهم حرموا من الفهم، لم يفهموا لماذا أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك القرآن منجما. يبقى كان بينزل القرآن حسب الأحداث التي بتمر على القوم، ينزل القرآن يبين حكم هذا الحدث أو المخرج منه، أو يبين ما يجب علينا اتجاه هذه الأحداث والوقائع. كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يبقى نزل القرآن منجما، فنجد أن الكفار كان من اقتراحهم أو كان من اعتراضهم، وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك، يبقى الحكمة من ذلك: كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يبقى كذلك يطبع الله على قلوب المعتدين، هنجد أنهم يحرموا من الفهم. يعني لا يفهمون لماذا أنزل الله عز وجل كذا أو لماذا أمر بكذا أو لماذا نهى عن كذا، هنجد أنهم حرموا الفهم كنتيجة للطبع على هذه القلوب. ولذلك احنا دوما بنذكر في الآيات الأول في سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إذا ترى لماذا لم يدخل الإيمان إلى قلوب هؤلاء وهم يستمعون إلى الآيات كما يستمع المؤمن؟ يبقى هذا الكافر يستمع الآيات كما يستمع المؤمن، ولكن نجد أن الكافر يعني حرم من الفهم كنتيجة لأن الله تعالى طبع على قلبه، طبع على قلبه وبالتالي لا يفهم، يبقى وكأن الكلمات التي يستمع إليها كأنها ليست من لغته وبالتالي لا يفهم لها معنى. ده حال يعني الكافر أو الفاجر. أما المؤمن فإنه يقف مليا مع الآيات وأيضا يقف على ما دلت عليه من معاني ثم بينظر إلى ما أرشدت إليه من عمل أو من خلق أو من سلوك أو من اعتقاد. ولذلك يعني كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قال الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يبقى هؤلاء يا ترى ما تتعجبش مما يقولون، طب نقول دول استمعوا وبالتالي يعني كانوا حاضرين المجلس، أمال إيه ماذا حدث؟ يبقى ربنا سبحانه: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أما تجد المؤمن الآية تؤثر فيه والآية أيضا يعني إشراقة في طريقه ونور أيضا يستضيء من خلالها في رحلته إلى الله عز وجل ورحلته إلى الدار الآخرة. أيضا ربكم عليم حكيم، ربكم سبحانه عليم حكيم. وقال الذين كفروا لولا نزع القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يا ربنا سبحانه وتعالى عليم حكيم، وده يتطلب من الإنسان أن يسلم وجهه لرب سبحانه وتعالى وأن يستسلم وينقاد لأحكام رب سبحانه وتعالى كلها يعني عن علم وحكمة. يبقى هذا الأحكام كلها مبنى على علم وحكمة. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى حنجد أن القرآن أنزل الذي تكلم به ربنا سبحانه وتعالى يبقى حنجد أنه من كلام العليم الحكيم سبحانه وتعالى مشتمل على الحكمة، ظهرت لنا أم لم تظهر. يبقى الذي شرع لنا هذه الأحكام هو العليم الحكيم، يعلم ما عواقب الأمور ويعلم أيضا ما يصلح العباد وما يفسد العباد ومبناها دوما على حكمة. يبقى لما نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن كذا لم يكن ذلك يعني من باب حرمان الناس ولكن أو من باب تضييق الأمر على الناس، ده كله من باب السعة. لما نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن السرقة عن الزنا عن الغيبة عن النميمة يبقى لا نقول إن ده من باب التضييق على الناس، ولكن لا، هذا ليس من باب التضييق على الناس. ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك لما فيه من المضرة على الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بكذا وكذا، كل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى أن فيه نفع لذلك الإنسان. يبقى الطريق إلى الجنة لا يعرف إلا من خلال ما اشتمل عليه هذا الكتاب وتلك السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب على المسلم أن يكون مفعلا لكلام رب سبحانه وتعالى ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان لو استقر في داخله أن ربه سبحانه وتعالى عليم حكيم لا رأيناه منقادا مستجيبا مستسلما خاضعا لأحكام ربه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من هذه الدروس: ذوقوا مس سقر، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ذوقوا مس سقر الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. أيضا كذلك نفعل بالمجرمين ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا آياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. كذلك نفعل بالمجرمين. يبقى حنجد أحوال الأمم السابقة المكذبة لرسل الله سبحانه وتعالى كيف فعل الله عز وجل بهم. ربنا سبحانه وتعالى كما قال فدمرناهم تدميرا. يبقى يا ترى إيه سبب تدمير هؤلاء؟ لأنهم عصوا وعتوا عن أمر ربهم سبحانه وتعالى. يبقى كذلك نفعل بالمجرمين. يبقى دي صور مرئية ونماذج حية لما فعل الله عز وجل بمن انحرف عن منهجه وكفر بربه وكذب الرسل ورد ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. يبقى كل هذه الأمم السابقة وأن الله سبحانه وتعالى أرسل لهم المرسلين ليدعونهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. ولكن أبوا إلا الكفر. فأبى الظالمون إلا كفورا. فأبى الظالمون إلا كفورا. ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا آياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. يبقى دايما كده لما بنمر على ما حدث مع الأمم السابقة لابد أن يكون لنا وقفة. يعني مهما مررنا على هذه القصة مرة من بعد مرة كل مرة ينبغي أن يكون لنا وقفة لنأخذ العبرة والعظة. وأيضا يعني أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يبقى هذا القصر القرآني أتى بتفاصيله في مواضع كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. وما زالت أيضا الآيات تتحدث عن أحوال هذه الأمم السابقة. يبقى فيها التذكرة للعبد أن حتى لا ننسى ولا نغفل. مع طول الأمد بيغفل الإنسان وبينسى. دائما طول الأمد كده بيغفل الإنسان وبينسى. فإحنا بنحتاج إلى التذكير الدائم. نحتاج إلى التذكير الدائم. فذكر إنما أنت مذكر. التذكير الدائم دائما. فأنا أحتاج يعني في حياتي إلى التذكير الدائم. وإلا مع طول الأمد هنجد إن يعني بينسى الإنسان. يغفل وبينسى. يبقى مع نقوله طول بعد الإنسان عن كتاب ربي لما بيبعد بقى عن كتاب ربي بينسى ما اشتمع عليه القرآن. أنا محتاج إلى التذكرة الدائمة. يعني دايما كده استذكر القرآن وتعاهدوا. يبقى محتاج إن أنا استذكر القرآن وأتعاهد هذا القرآن. وإلا مع طول المدة الزمنية في غفلة الإنسان عن كتاب ربي سبحانه وتعالى بينسى جانب كبير من الأحكام أو ينسى جانب مما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده أنا محتاج إلى إقراء الدائمة في كتاب ربي سبحانه وتعالى حتى لا أغفل. يعني حتى بنجد يعني في مسألة العلوم الشرعية لو درس الإنسان هذه العلوم وبالتالي بعد ذلك لم يكن له علاقة وطيدة بينه وبين ذلك العلم في القراءة والاسترجاع والمذاكرة هنجد جانب من هذه العلوم بينساها الإنسان. ننسى ده طبعا مع طول الأمد وانشغال الإنسان في الدنيا كل ما بينشغل وبيبتعد عن كتاب رب سبحانه وتعالى كلما بينسى أحكام أو أوامر وردت في كتاب ربي سبحانه وتعالى. عشان كده احنا بنحتاج دايما الى التذكرة. يبقى ما حدث مع الأمم السابقة. يبقى ما حدث ما احنا قرأنا احوال الأمم السابقة دي قرأنا ذلك في ادي في سورة الأعراف وفي سورة ايضا هود وتاتي سورة الشعراء الى غير ذلك. فيعني لكن التذكرة دائما محتاج دائما كل مرة يعني أنظر وأدقق النظر فيما حدث مع هذه الأمة حتى يستقر في داخلي تماما أن ما حدث معهم كان كنتيجة لعتوهم وبغيهم وكنتيجة لإعراضهم عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. دائما أنا أنظر إلى أثر هذه المخالفة، أثر المخالفة مش هنقول على الفرد فقط، ده أثر المخالفة على أمة بأكملها، ربنا سبحانه وتعالى دمرها تدميرا، يبقى بسبب المخالفة والعصيان، يبقى سبب كل ده المخالفة والعصيان، يبقى مش حياة الأمر على الإنسان فقط، ولكن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وكما مر علينا أيضا فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يبقى ده المخالفة حتأتي يعني بعذاب أليم للإنسان سواء كان في الدنيا أو الآخرة. يبقى وبالتالي احنا رأينا كيف فعل الله عز وجل بأمم السابقة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، رأينا ما فعل الله عز وجل بقوم نوح لما كذبوا الرسل، ورأينا كيف فعل الله عز وجل بقوم هود لما كذبوا الرسل وبقوم صالح لما كذبوا الرسل، كيف فعل ربنا سبحانه وتعالى بقوم لوط لما جاءوا بهذه الفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين. يبقى دايما كده يبقى العبرة هذا كل دولة يعني اشتركوا في أمر واحد هو العصيان، فكلا أخذنا بذنبه، يبقى ده نتيجة مع تنوع الذنب اللي هم فعلوه، لكن هي كلها من باب واحد، ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون بسبب المخالفة بسبب الذنوب. يبقى دول الذنب كان ايه؟ طب الذنب بتاع قوم دول كان ايه؟ كلها ذنب، فكلنا أخذنا بذنب. يبقى سبب تدمير هؤلاء أنهم كانوا يفعلون المخالفات والذنوب والمعاصي، وأنهم كفروا بربهم سبحانه وتعالى وردوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. أيضا من هذه الدروس المستفادة، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد لنلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. يبقى لقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. يبقى نجد أن هؤلاء القوم الذين كانوا ينتقصون من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أنهم لهم سلف في ذلك، تشابهت قلوبهم، لهم سلف في هذا الأمر، ما أرسل الله عز وجل من رسول إلا ونجد أنه قد عودي، وما أرسل الله عز وجل من رسول إلا واتهمهم قومه بالضلال أو بالسفاهة أو بالسحر أو كان أو غير ذلك. يبقى دي سنة كونية، دي طبيعة الطريق، وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسوله إن كاد ليضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليهم وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيل. هيجي الوقت اللي هم هيعرفوا فيها الحقائق، ولكن ده بعد فوات الأوان، يعني بعد فوات الأوان عندها يقول ربنا أبصرنا سمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، لكن بعد فوات الأوان. يبقى يعني غدا سيعلمون من الكذاب الأشر، يعني غدا سيعلمون من الكذاب الأشر، هيعرفوا الكلام دوت ولكن بعد فوات الأوان. لذلك الإنسان يعني يسارع ويبادر بالتوبة والإنابة إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى لابد من معرفة السنن الكونية، معرفة السنن الكونية، لا تتعجب أبدا، يعني لا تتعجب، هتجد أن المنافقين في محاولات مستمرة لدفع الناس بعيدا عن منهج ربهم وعن كتاب ربهم سبحانه وتعالى، والدنيا كما بينا ميدان لمعركة قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل، الدنيا ميدان لمعركة قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليه. كذلك أيضا من هذه الدروس ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولا تتبع أهواء الذين يعلمون، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يبقى احذر من أن تتبع أهواء هؤلاء. احذر من إرضاء هؤلاء على حساب الدين، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. يبقى احذر. لذلك كما قال ربنا سبحانه الرسول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون. ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون. أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يبقى ولا تتبع هوى الذين لا يعلمون. يبقى دول يعني لماذا انحرفوا؟ لماذا انحرفوا؟ أنهم يتبعون أهواءهم. ويبقى فيها التحذير أن أتبع هواي، وإلا يعني هواي لابد أن يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الهوى إله يعبد من دون الله كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى الهوى إله يعبد من دون الله، يبقى كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبالتالي الإنسان يحذر من ذلك. أنا أحذر على نفسي أن الهوى ده أمر مركوز في الفطر، يعني ده مش حاجة هنقدر ننجحها ثم نلقيها بعيدا، لا، ده أمر مركوز في الفطر. كل ما في المسألة إن أنا أجعل هذا الهوى تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا لا أستطيع أن أنزع ذلك الهوى من داخلي. يبقى ده كأنه بالضبط كده عضو من أعضائك، مش هتستطيع تنزع عضو من أعضائك. ولكن ماذا أفعل بقى؟ يبقى ماذا أفعل؟ يبقى هوانا، يبقى كن تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هواك يبقى ينبغي أن يكون مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الهوى حيدعو الإنسان للانحراف، يعني هيدعوه إلى ارتكاب ما حذر منه ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك أرأيت من اتخذ إله هوى ما يمليه عليه ذلك الهوى هو بيتبعه. ما يملي عليه هذا الهوى هو بيتبعه. أفأنت تكون عليه وكيلا أم أتحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون بل هم كالأنعام بل هم أضل سبيل. يعني بيتكلم على يعني السمع والعقل أساسا، وإحنا بنتكلم على السمع الحقيقي، إن أنت بتستمع وبالتالي تفعل، يعني احنا بنستمع الى احكام الرب سبحانه وتعالى ثم افعل ذلك في واقع حياتي. يبقى ده السماع المطلوب، ليس سماع الادراك ولكن سماع القبول والاجابه. ايضا يعني من هذه الدروس: هذا ربي الذي اعبده، هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه، الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. والذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا نحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. يبقى هذا ربي الذي أعبده، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. يبقى تفرد سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد، وبالتالي إحنا بننظر إلى هذا الكون وما اجتمع عليه من هذه المخلوقات، وهذا صنع الرب سبحانه وتعالى، هذا خلق الرب سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. ألم ترى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. هنجد أن الله سبحانه وتعالى سخر ذلك الكون لنفعي أنا كإنسان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى سخر لي ذلك الكون لكي ييسر لنا القيام بهذه المهمة التي خلقنا من أجلها ألا وهي العبادة. يبقى هذا خلق الرب سبحانه وتعالى، والله تعالى سخر لنا هذا الكون لكي ننتفع به وكي أيضا نقوم بالمهمة التي خلقنا سبحانه وتعالى من أجلها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لنحيى به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، دي كلها نعم الرب علينا سبحانه وتعالى. كلها نعم. ومر علينا سورة النحل أساسا، وهذه السورة سورة النعم، وهذه السورة بين لنا فيها ربنا سبحانه وتعالى الكثير من النعم التي أنعم بها علينا، وكل نعمة بتندرج تحتها قائمة من النعم كما بينا في الكلام عن سورة النحل. يبقى هي مش نعمة منفصلة كده، ده هنجد قائمة طويلة من النعم تندرج تحت هذه النعمة، تندرج تحت هذه النعمة. يبقى النعم لا يقل الإنسان على إحصائها، ده بالإضافة أن داخل النعمة نعم كثيرة جدا، نعم كثيرة يعجز الإنسان عن إحصائها، ولكن هذا لا يمنع أن الإنسان لابد أن يقف على أفراد هذه النعم وينظر كيف يقوم بالشكر لله سبحانه وتعالى على تلك النعم. لأن الواجب إحنا مش نقف على النعم لمجرد الوقوف فقط، ولكن نقف على النعم لأن النعمة توجب على الإنسان الشكر، يعني هذه النعم توجب على الإنسان الشكر، وبالتالي كان التذكير بها. ويبقى على رغم الإنسان يعجز على إحصائها، لكن هذا لا يمنع أن احنا نجتهد في الوقوف على أفراد هذه النعم كما ذكرنا بها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. يبقى مش هنعتمد احنا او الانسان كده يعني يفهم مفهوم خاطئ للآية وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يبقى على ذلك انا مش هنقدر نحصيها، يبقى مش هنقدر كده في عد هذه النعم او الوقوف عليها. احنا ينبغي ان احنا نعلم يقينا ان مهما اجتهدت بذلك يعني لن أقوم بإحصائيها بأي حال من الأحوال، لكن لابد أن أنا أجتهد في تذكر هذه النعم، كيف يعني نري القلب نعم الرب سبحانه وتعالى، وكيف أعترف بنعم رب عليه سبحانه وتعالى، وكيف نثني على رب سبحانه وتعالى بهذه النعم ونستعمل هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى كما بينا وكما أشرنا أن سورة النحل اشتملت على نعم كثيرة جدا بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، وبين لنا أن داخل النعمة الواحدة نعم كثيرة أيضا. يبقى عشان ده للتذكر، يبقى تذكر النعم يوجب على الإنسان أن يقوم في مقام الشاكر لله سبحانه وتعالى، والوقوف على النعم عشان أنظر يبقى كيف أنا أستعمل هذه النعم لكي توصلني إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. يبقى كل نعمة كده يبقى توجب على العبد الشكر، يبقى أقابل النعمة بالشكر والعبودية، لا أقابل النعمة بالجحود ولا النكران ولا النسيان. يبقى احنا نتذكر النعم، ولذلك هذه نعم الرب علينا سبحانه وتعالى لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. يبقى هذه أنزل ربنا سبحانه وتعالى المطر من السماء واختلط بالأرض فكان منه النبات والزروع والثمار التي أحتاج أنا إليها وتحتاج إليها أيضا الأنعام، متاع لكم ولأنعامكم. ده بالإضافة أيضا أن هذا الماء يعني قوام العيش بيكون بهذا الماء، لو منع عنا ذلك الماء لهلكنا، هلك الإنسان وهلك الحيوان وهلك حتى الزرع. ذلك كان التذكير الأول بهذا البند كما بينا في أوائل سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يبقى دائما التذكير كده، هذه الأرض وهذه علاقة الأرض بالسماء، نزلت الماء على الأرض اختلطت بالأرض كان منها النبات، وهذه الزروع تلك الثمار متاعا لكم ولأنعامكم. يبقى هذه بالمطر، يبقى وجعلنا من الماء كل شيء حي، يبقى خلق الله عز وجل من الماء كل شيء حي. يبقى هذه الحياة كلها تتوقف على الماء، يبقى حياة الإنسان توقف على الماء، حياة الحيوان متوقفة على الماء، حياة الأرض والزروع متوقفة على الماء. لذلك كما قال ربنا سبحانه: قل رأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يبقى لو كده الماء غاص في الأرض حس ان احنا لا نقوى أبدا على الوصول إليه، طب يا ترى مين اللي حيأتينا بالماء؟ ما الذي يأتينا بالماء؟ فربك سبحانه وتعالى هو الملك القدير. فينبغي ان انا اتعرف على نعم ربي سبحانه وتعالى علي، وينبغي ان انا يعني ابذل يعني غايه الجهد اساسا في استعمال هذه النعم فيما يوصل العبد إلى رحمات الله سبحانه وتعالى. استعمل النعم دي في طاعة الله سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. يبقى إحنا المطلوب كده أن الله سبحانه وتعالى صرف لنا هذه الآيات، بيّن ونوع لنا هذه الآيات، قلنا أن كلها هتبقى بأن يزداد بها المؤمن إيمانا. فأبى أكثر الناس إلا كفورا. مع تنوع الآيات ومع كثرة هذه الآيات، مع ذلك هنجد أن ما زاد هؤلاء إلا نفورا وما زاد هؤلاء إلا كفورا. يبقى بيزداد يعني بعدا وبيزداد كفرا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يزداد بعد أساسا. يبقى كل آية بتنزل يزداد بها المؤمن إيمانا، يزداد بها الكافر أو الفاجر بعدا. يبقى على ذلك، لذلك كما بين سبحانه وقد صرفناه بينهم ليذكروا. يبقى ليه ربنا سبحانه وتعالى نوع لنا الآيات، ولماذا عدد لنا ربنا سبحانه وتعالى الآيات وآيات كثيرة جدا؟ يبقى عشان دي كلها تدفع الإنسان إلى الإيمان. أتعرف على ربي سبحانه وتعالى معرفة تنزل في القلب فينشأ منها الإجلال والتوقير لله سبحانه وتعالى. ومظهر ذلك هو في تحرك العبد إلى الطاعة وبعد الإنسان عن المعصية. فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وما أكثر الناس ولو أحرصت بمؤمنين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يعني آيات واضحة جدا، دلائل قاطعة، براهين ساطعة. ماذا تريد بعد ذلك أيها الإنسان؟ لكن هنجد أن العناد والنفور والكفور فده الحال. يبقى لماذا عدد لنا ربنا سبحانه ونوع علينا الآيات؟ ماذا آيات؟ طبعا احنا بنشاهدها آيات كثيرة، كما احنا بنقرأ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. دي كلها آيات كثيرة جدا احنا بنراها. كما بيّن أيضا لنا ربنا سبحانه وتعالى جانب من هذه الآيات في هذه الآيات السابقة. وصرفنا بينهم ليذكروا عشان نتعرف على رب سبحانه وتعالى، وبالتالي معرفة يبقى نسعى إلى شكر رب سبحانه وتعالى على نعمائه، وكذلك أيضا نسعى للرقي في سلم العبودية والإيمان. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أيضا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. بالقرآن، يعني المفترض كده أن القرآن احنا نسعى ونتكلم دائما بالقرآن حتى نسمع الناس من كلام ربنا سبحانه وتعالى. وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام ده له تأثير تماما في النفوس. هذا كلام الرب المعبود، هذا كلام الخالق سبحانه وتعالى، فله أثر كبير جدا في النفوس. فقد يظن الإنسان أن كلامه فيه تأثير على الناس، لا، ممكن يبقى تأثير لحظي، لكن اللي له تأثير على هذه النفوس والقلوب هو كلام الرب سبحانه وتعالى، هو كلام الرب سبحانه وتعالى. يبقى ولذلك ما قال ربنا سبحانه فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يبقى باسماع هؤلاء لكلام ربهم سبحانه وتعالى، فانه لا يدفع ذلك الباطل لذلك الناس الا ذلك الحق الذي انزله ربنا سبحانه وتعالى على الرسول. فلينظر الانسان مما خلق، فلينظر الانسان مما خلق. هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فلينظر الانسان مما خلق، هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. الانسان بيتفكر كده في منشأه وفي خلقاته كده، كيف خلق هذا الانسان؟ يبقى كيف خلقني ربي سبحانه وتعالى؟ انا لم اخلق الا من ماء مهين، وأنت كذلك لم تخلق إلا من ماء مهين، وأن هذا البشر جميعا لم يخلق إلا من ماء بهين، وأن بداية هذا الخلق كان عبارة عن طين ربنا سبحانه وتعالى خلق منه آدم ثم خلق منه زوجة، ثم كان التناسل والتكاثر عن طريق التزاوج بين الذكر والأنثى، فخلق هذا الإنسان من ماء مهين. من ماء مهين ده أصل خلقة الإنسان. كل ما أنا أتذكر كده، كل ما يعني يزداد الإنسان تواضعا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا ترى ليه هيبقى في الطغيان؟ طب ليه هيكون البغي؟ يعني لماذا كان الطغيان البغي وأنت لم تخلق إلا من هذا الماء المهين؟ أما الإنسان يتذكر كده أصل المادة التي خلق منها، يبقى على ذلك يزيد الإنسان تواضعا وانكسارا. مش ممكن يعني هيدفع هذا الإنسان إلى الاستكبار أو الاستطالة على خلق الله سبحانه وتعالى. يبقى زي بالضبط كده لما إنسان ليه نسب كده وضيع ليس من النسب الشريف، فلما حنذكره بنسبه يبقى مهما كان هذا الإنسان أعطي من مال أو من معطيات الدنيا، لما نذكره بنسبه وكأنها سبة في حقه، وكأنها سبة بيتحدث عنده انكسار، عنده انكسار. يعني هو ليس من أسرة عريقة أو معلومة النسب مثلا كأنساب كذا وكذا، فتجد مهما أوتي هذا الإنسان من مال وعطيات الدنيا فعلى ذلك نسبه. لو ذكرنا ذلك الإنسان بنسبه يبقى حنجد أنه نسبه ليس بالنسب الشريف ولكنه نسب وضيع، فعلى ذلك يبقى ده مش هيديله أن يستطيل أبدا أو أن يستكبر على هؤلاء القوم. فكذلك أنا أذكر يعني حالي وكيف يعني خلقت، أنا لم أخلق إلا من هذا الماء المهين، فما فيش أبدا يعني ما يستطيع الإنسان أن يستكبر أو أن يستطيل على خلق الله سبحانه وتعالى. لماذا يدخل بقى العجب أو الزاو أو الكبر إلى نفسي وأنا لم أخلق إلا من هذا الماء الحقير، هذا الماء المهين كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي خلق من الماء بشرة فجعله نسبا وصيرا وكان ربك قديرا. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كذلك أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. إزاي يساوون بين الخالق والمخلوق؟ يبقى كيف يسوون؟ هذا خالق وهذا مخلوق، وبالتالي كيف تصرف العبادة للمخلوق ولا تصرف إلى ذلك الخالق؟ إن صرفت لا تصرف إلى مخلوق ولكن ينبغي أن تصرف إلى الخالق. فمن عبد من دون الله سبحانه وتعالى إلها فهو أساسا ساوى بين الخالق والمخلوق، وبالتالي أين العقل؟ فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أيضا فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. يبقى أدي دور الرسول في إبلاغ ذلك الحق الذي جاء به من رب سبحانه وتعالى. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. كل ما في المسألة أنه حيبشر الطائعين بالجنة وينذر العاصين بالنار. يبقى دي المهمة. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يبقى دي المهمة أساسا، دي مهمة الداعي لدين الله سبحانه وتعالى، هو أن يبلغ هذا الحق إلى الناس. لكن يا ترى دخول الحق ده إلى القلوب؟ يبقى على ذلك القلب ليس لنا سيطرة على هذه القلوب، ولكن يعني هذه القلوب لا يقلبها ولا يصرفها إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فمهمة الرسول هو في البشارة والنظرة، كل ما في المسألة تذكير العباد بربهم وتذكير أيضا العباد بمآل هذه الأفعال، وأيضا بيان يعني هذه الطرق المتعددة أمام الإنسان، إنه ليس له إلا هذا الطريق الواحد الموصل إلى الجنة هو الطريق المستقيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وعلت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. أيضا إنكم قوم تجهلون. وإذا قيل اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. إنكم قوم تجهلون، نقول هؤلاء إنكم قوم تجهلون، يجهلون الرب الخالق سبحانه وتعالى على الرغم أنهم يتمتعون بنعمه وبعطائه سبحانه وتعالى. وإذا قيل اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. إنكم قوم تجهلون. ثم بتأتي الآيات أيضا الدالة على قدرة الرب سبحانه وتعالى وعلى عظمته وعلى كبريائه. صنع الله الذي أتقن كل شيء، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا. صنع الله الذي أتقن كل شيء، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى مرنا يعني أن نرجع البصر فننظر كده يعني هل هناك تفاوت أو خلل في هذا الخلق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه السماوات السبع، خلق هذه السماوات طباقا، ونرى ربنا سبحانه وتعالى أن ننظر إلى هذه السماوات هل يا ترى نرى من فتور، هل نرى في خلل أو في أساسا أي خلل في هذا الخلق الذي نراه يعني يوميا في كل لحظة من اللحظات. فارجع البصر يعني هل حترى كده يعني من فتوح الحترى فعلا في خلل. على ذلك يبقى هذا صنع الله عز وجل الذي أتقن كل شيء، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يبقى هو الذي سخر لنا سبحانه وتعالى الشمس والقمر دائبين، وسخر لنا أيضا سبحانه وتعالى الليل والنهار، وأتانا سبحانه وتعالى من كل ما سألناه. فلذلك تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. يبقى سخر لنا الشمس والقمر دائبين زي احنا بنشوف كده، وأيضا ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا الليل والنهار، وده كله لنفع ذلك الإنسان، منها هنعرف عدد السنين والحساب، وكذلك الليل كان للسكنة والنهار كان للمعاش. صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثم بعد ذلك بتأتي خواتيم هذه السورة، أولئك هم الوارثون، أولئك هم الوارثون، أولئك الذين حققوا هذه الصفات التي تؤهلهم أن يكونوا من أهل الجنة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات أدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أولئك هم الوارثون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ولقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه بقى ورثة الفردوس، ورثة الفردوس هم الذين حققوا هذه الصفات التي بيانها ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك دائما احنا بنذكر ما ايسر الوصول الى الجنه، ما ايسر الوصول الى الجنه، يبقى ما ايسر الوصول الى الجنه نقول انها كلها صفات يبقى في مقدور الانسان ان يشتمل عليها، لكن الامر محتاج الى يعني جهد واجتهاد والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بعد لما يعني الآيات دي يعني ينظر إليها دوما كده وينظر بنود الآيات يبقى هنجد أنها كلها بنود يعني في مقدور الإنسان لما يستعين برب سبحانه وتعالى في مقدور أن يصل إليها. طب إيه اللي بيمنعني أن أنا أحقق هذه الصفات؟ يبقى إيه اللي بيمنعني؟ يعني يا ترى إيه المانع؟ أقول لك أن المانع أن الرؤية لم تكن واضحة. يعني لو أنا رأيت الهدف بتاعي والهدف بقى واضح كده وبين أنا أسعى إلى تحقيقه. احنا بنتمنى نكون من اهل الجنه لكن هي امنيه مفترض ان هي يعني تنقل الى ان تكون هدفا يعني في حياتي وهدف اسعى الى تحقيقه. يبقى ايه من اراد الاخره وسعى لها سعيها. يبقى انا المشكله كلها ان انا التصور بتاعي يبقى تصوري كده. فانا وكان فعلا هدف واضح هي امنيه كلنا بنتمنى الجنه وكلنا بنتمنى ان نكون من اهل النار لكن هي عبارة عن أمنية زي واحد كده يعني ليه تخيلات كأنه ليه تخيلات أماني كده أماني كلها. واحد يعني يتمنى أن يكون عنده مال كتير قوي هنعمل بيه كذا وكذا وكذا وكذا عبارة عن أمنية لكن هو مش بيعمل عشان يحصل على المال. يعني هو أمنية يعني نفسه في مال يبقى عنده قصر في مكان كذا وعنده قصر في مكان كذا عنده سيارة بالشكل الفلاني عنده مثل كذا وكذا كل دي عبارة عن أحلام. يعني كده هو جالس كده مش بيعمل. طب انت دي أساسا لو كان هدف عندك يبقى تسعى انك انت تصل إليه تصل إليه. فهذه يعني أهل الدنيا يبقى لما بيضع عليه تصور عن الدنيا يبقى نقول له اسعى إلى تحقيق ذلك. كذلك من باب أولى وأحرى أهل الطاعة وأهل طلب الآخرة يعني لما يكون أنت عايز تسعى للآخرة يبقى هذه الآخرة هدف. لو هي هدف استقر داخل النفس أنا حسعى إلى تحقيق. كل ما في المسألة أن احنا بنتمنى يعني هي أمنية لكن لم تحول بعد أن تكون هدفا في حياتي. لو تحولت إلى هدف وأصبحت الرؤية واضحة والطريق الموصل إليها بقى واضح أنا هبدأ يعني أعمل وأسعى ذلك السعي لمن طلب الوصول إلى ذلك الهدف أو هذا المنزل. يبقى كلها لما نقرأها كده كلها حاجات يعني في المقدور سهلة ميسورة جدا ميسورة. طب ليه اللي بيمنعني أن أنا أشتغلش عليها؟ عدم وضوح الهدف أو عدم الرؤية الواضحة للهدف. لا ده أنا هدفي الوصول للجنة دي أمنية دي أمنية يعني إحنا إيه هذه أمنية لم تحول بعد إلى هدف. هدف يبقى أنا هنعرف عن طريق السعي. فإمتى أنا أراها أن يتحقق أن ده بقى هدف؟ لما أسعى للوصول إليه لما بسعى للوصول إليه. يبقى لكن هي عبارة عن أمنية زي إنسان كده بيتمنى يعني أن يأكل أكلة معينة يبقى نفسي في كذا. طب أنت الأكلة دي محتاجة إلى مال وبالتالي محتاجة إلى جهد وإلى عمل فأنا بعمل الحصول على المال للوصول لهذا الأمر. فلو فعلا ده شغلني يبقى أنا هعمل وأدخل المال اللي أنا أصل به إلى هذا الأمر أساسا. يعني فده الحال يعني هذا هو الحال. لما بيكون هدف أنا عايز أوصله يبقى أنا حددت الهدف وبالتالي أسعى للطريق بقى. فكذلك نقوله ده مؤهلات ميسورة جدا يعني ميسورة. طب إيه اللي منعني أن أنا ما اشتمش على هذه المؤهلات؟ يبقى عدم وضوح الهدف وعدم الرؤية الواضحة لهذا الهدف. وقد نقول أنا أرى الهدف لكن طب فين الطريق الموصل؟ يعني أنا عايز أذهب للقاهرة خلاص أنت حددت الوجه أقول لك بقى أسلك هذا الطريق أسلك هذا الطريق. يبقى حددت الهدف ومش بسلك هذا الطريق يبقى أنت مش عايز تروح القاهرة يبقى قلنا له هذا الطريق للقاهرة خلاص لكنه مكث جلس. يبقى خطوات الإنسان لسان الحال هو المبين لصدق هذا الإنسان من عدم صدقه. فلذلك لما نقرأ الآيات آيات كلها في مقدور إنسان يعني صفات يعني مش تعجيزية يعني مش تعجيزية يستعين الإنسان برب سبحانه وتعالى وهذه المنهج أو منهج واضح جدا وبنود واضحة جدا. ولكن ده طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى يسر ذلك على من فعلا سعى سعي طلب الآخرة ومن أراد الآخرة قال الله تعالى وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أيضا إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. أيضا والظالمين أعد لهم عذابا أليما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. والظالمين أعد لهم عذابا أليما فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. هذه آخر الدروس التي ذكرناها في سورة الفرقان. بعد ذلك ينتقل الحديث عن سورة التالية لسورة الفرقان، وهي سورة من سور القرآن المكي، ألا هي سورة الشعراء. وهذه السورة أيضا اشتملت على العديد من ذلك القصص القرآني، فقص فيها ربنا سبحانه وتعالى علينا من أحوال هذه الأمم السابقة، وأيضا ما أنعم به ربنا سبحانه وتعالى على هذه الأمم، ولكن كيف أنها قابلت هذه النعم بالجحود والكفر والنكران بدلا من أن تقابل ذلك بالشكر والعبودية. فنعم الرب سبحانه وتعالى توجب على العبد أن يقابل هذه النعم بالشكر والعبودية، ولا يقابل هذه النعم لا بالكفر ولا بالجحود ولا النسيان. نرجع الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.